السلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه رحمه في سننه كتاب الأضاحي وسنة الأضحية وأنها مسنونة وأنها للميت والحي جائز، اشتراكهم جائز وإفراد الحي جائز وإفراد الميت جائز، كل هذا مرنا بعضه وسيأتينا بعضه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يجوز من السن في الضحايا. باب ما يجوز من السن في الضحايا، يعني السن الأضحية، متى تذبح الأضحية وما هي سنها الذي أريد أن أذبحها فيه، الضأن متى والمعز متى والبقر متى والإبل متى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، يعني اللي بلغت سنة سواء من الضأن أو من المعز، لا تذبحوا إلا من بلغ أن يكون أثني، إذا أثنى اذبحه، وأما الجذع فلا يجزي إلا من الضأن كما سيأتي، إلا أن لا تجد مسنة فاذبح جذعا من الضأن. فالضأن إذا أجذع وبلغ 6 شهور فإن الصوفة اللي على ظهره تنام، هذه العلامة، إذا نامت الصوفة قائمة على ظهره فإنه أجذع سواء كان أنثى أو ذكر، سواء كان طلي أو نعجة فإنه جذع من الضأن يجزي ضحية ويجزي هدي قران وهدي تمتع ويجزي أضحية. أما المعز فلا، لابد يتم سنة كاملة، والبقر لازم يتم سنتين، والإبل لازم 5 سنوات ولا ما يجزي، لازم يتم الإبل 5 والبقر 2 والمعز 1 والجذع من الضأن 6 شهور يجزي، هذا السن التي تجزي، وما أقل من هذا لا يجزي. نعم. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، للحاجة، يعني إذا ما وجدت مسنة اذبح جذعة من الضأن، لأن الجذعة من الضأن تقوم مقام المسنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طومة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع فقال ضح به فضحيت به. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن صبران محمد بن صبران قال عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال عن عمارة بن عبد الله عن عمارة بن عبد الله قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى غنما لخالد زيد بن خالد الجهني يفرقها يوم الأضحى قبل الأضحى يوم قبل الأضحى بيوم أو يومين، فهل فرق هذه الغنم التي أتت من الصدقة فرقها على الصحابة الذي محتاج، إنسان لما ما هو ما عنده ضحية أعطيه هذه الضحية. يقول ففرقتها زيد يقول ففرقتها على الصحابة على المستحقين من الصحابة الذين ما عندهم ضحية يضحون، وبقي جذعا عتودا يعني تيس، بقي عندي جذع عتود يعني قوي وسمين وأخذ سنة، فأتيت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت فرقت الغنم كلها يا رسول الله ما عدا هذا الجذع العتود، جذع من المعز عتودا، فهل أضحي به؟ قال ضحي به أنت، خذه أنت وضحي به عنك. نعم، لكن هل يجزي عن غير زيد؟ تقول لا. نعم. قال فرجعت إليه فقلت إنه جزع قال ضحي به يعني أنه تيس من المعد ما يجي الجذع لازم يفني يصير فني يتم عليه سنة. قلت ما الجذع يا رسول الله؟ لا تيس جذع ولكنه سمين وكبير. قال ضحي به. هل هذا معناه تشريع؟ تقول له هل هذا تشريع أنك إذا لم تجد غنما ما يجد ضان ولا وجدت معد ثني ولا بقر تضحي بجذع من المعد؟ تقول له ممنوع لأنه نسخ هذا الحديث والحديث أيضا ما هو حجة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع ابن مسعود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال عن الثوري عن الثوري الليث عن الثوري عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب عن أبي كليب بن زياد عن رجل من أصحاب النبي يسمى مجاشع ابن مسعود ابن مجاشع صحابي رضي الله عنهم يقول لك زياد بن كليب بن زياد إنها عزت الغنم سنة من السنين والأمير على البلد هذا هو مجاشع ابن مسعود ابن مجاشع هو الأمير على البلد فقام خطيبا وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للجذع من المعز أن تذبح ضحية مدام ما عندكم ضحايا مسنة لا بقر سنتين ولا إبل 5 سنوات ولا ضأن 6 شهور ولا مع سنة ما عندكم إلا جذعان من المعز ضحوا بها فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تجد الإنسان مسنة فاذبح جذعان يعني من التيوس. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابو تابع للباب حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن منصور بن معتمر قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن البراء بن عازب أن خاله خان ابن نيار أبو بردة خال البراء بن عازب بدليل أنه قال في الحديث البخاري أن خالي خان ابن نيار أبو بردة عقد له الرسول عليه الصلاة والسلام راية وأرسله إلى شخص تزوج امرأة أبوه مات وقام الولد الكبير تزوج امرأته فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بردة هذا هانئ بن يار يقتله بدون أن يستفسر منه أنت جاهل ولا عالم ولا ما دريت ولا على طول أضرب رأسه أحذف رأسه. فأرسله وعقد له راية وأرسل أبو بردة بن يار وكان من الأبطار رضي الله تعالى عنه فذهب وأمضى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هانئ البراء بن عازب يقول أرسل خالي فمعناه أن أبا بردة هان ابن نيار خالي للبراء بن عازب رضي الله عنهم. يقول البراء إن خالي هان ابن نيار الذي يكنى أبو بردة إنه أتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم الأضحى فقال أيها الناس من صلى صلاتنا هذه وضحى أو نحر بعدما صلينا فإنها ضحية مقبولة ومن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم ليست ضحية. شاة لحم تصدق بها خلاص تروح في سبيلها لكن أضحية لا لأن أضحية لها مكانة والأضحية تعتبر نسك فإذا ذبحت قبل الصلاة فلا فذبيحتك ملغية وتصير أكل لحم أكل يعني كأنك ذبحت ذبيحة اليوم أكلت أنت وأهلك. فقام هان ابن نيار أبو بردة وقال يا رسول الله إني رأيت الناس بحاجة إلى اللحم اليوم هذا الناس بحاجة إلى اللحم ويوم أضحى وعندي طلي وذبحته قبل الصلاة وفرقت لحمه أكلنا منه أنا وهلنا وفرقت على الناس لأنهم بحاجة إلى اللحم اليوم فأحببت أن أخذ أجر الناس وأعطيهم من اللحم حينما يذبحون. قال هذه تلك شاة لحم تلك شاة لحم ما تجزيك الطلي اللي ذبحته هذا شاة لحم ما لك أجر فيه وليس أضحية. قلت يا رسول الله عندي جذعة من المعز أضحي بها وهي أحسن عندي من الطيل اللي ذبحت فتجزيني. قال تجزيك ولن تجزي لأحد بعدك يعني ليس تشريع أنك تذبح جذعة من الضان من المعز لا بد تكون مسنة لا بد تكون قد أثنت أو أثنى التيس يثني والعنت تثني. معنى هذا أن الذي يذبح قبل صلاة العيد ليس له أجر في الأضحية إنما هي صدقة إنما هو لحم ذبحته أكلته الإنسان. السؤال هنا إذا ذبح الإنسان بعد الصلاة لكن قبل الخطبة الإمام صلى وخلاص وسلم وانتهى من الصلاة لكن قام يخطب على المنبر ثم ذبحتنا قبل أن ينتهي من خطبته فهل تجزي؟ تقول نعم إذا انتهت الصلاة خلاص المسألة الصلاة المهم هو الصلاة لازم يصلي الإمام صلاة العيد فإذا صلى صلاة العيد وانتهى وسلم وقام يخطب الناس فالخطبة دعاء ليس لها الكلام على الصلاة. فإذا صلى وبقت الخطبة وذبحت ما بين الصلاة والخطبة فإنها تجزي حينئذ مع أن الأفضل أن تبقى ما تذبح شيء حتى ينتهي الخطيب من خطبته يصلي وينتهي من خطبته حينئذ تذبح ضحيتك الإنسان هذا هو الأفضل. لكن لو حصل أن ذهب بينهما ذبح بين الصلاة والخطبة فإنها تجزي حينئذ أما قبل الصلاة فلا في أثناء الصلاة لا كون صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين وبقي ركعتين يقول أذبح وذبحت ما تجزيك حتى يسلم من الصلاة حتى يصلي الصلاة وينتهي منها ويسلم منها حينئذ تجزيك حتى لو ما خطأ لو خطب الإمام وذبحته ويخطب لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. يقول أبو داود رحمه الله مكررا للمعنى للحديث الأول يقول حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الطحان قال عن مطرف عن مطرف ابن طريف عن عامر عن عامر الشعبي عن البراء بن عازب قال ان خالا لي يسمى هانئ بن نيار ابو برده لما خطب الرسول عليه الصلاه والسلام وقال من ذبح قبل صلاتنا فهي شاة لحم قال يا رسول الله انا ذبحت لان الناس في حاجه للحم وذبحت طلي عندي وضحيت وفرجت لحمه على جيراني وطبخنا منه اكلنا قبل الصلاه قال شاة لحم ما تجي قال شاة لحم كان جبت لي وذبحته وتبي تاكله انت وحالك معناه انه شاة لحم. قال يا رسول الله عندي داجن عن سمينه اريد ان اضحي بها ما دام ما جاء الاول اضحي بها. قال اضحي ولن تجزي بفتح التاء ولن تجزي بضمها جائز هذا وهذا لا يجزي والد عن ولده وتقول لا يجزي والد عن ولده شاهد انه قال لا تجزي لا تجزي عن احد بعدك يعني خاصه بك انت يا الهام ولا يمكن ان تذبح العنز ولا يذبح التيس حتى يصير له سنه كامله ولا يمكن ان تذبح الا بعد الصلاه بعد انتهاء الصلاه حتى لو كان يخطب وذبحت لا باس بذلك انما لا بد تنتهي الصلاه ويسلم الامام من صلاه العيد. نعم. او قدرها لمن ليس عليه عندهم صلاه عيد مثلا الناس من الباديه او قرى ما عندهم احد يصلي بهم العيد او باديه انتظر الانسان حتى يصلي الائمه في القرى والمدن وغيرها يصلون صلاه العيد فتحرى مثلا الشمس تطلع على ربع ست ربع مثلا انتظر حتى تصير سبع الا ربع فاذا صار سبع الا ربع فضحي حينئذ لان الصلاه قد تنتهي بربع ساعه قد تنتهي بثلث ساعه فالشاهد اللي ما عندهم صلاه عيد يتحرى بالشمس ان ترتفع يشوف الشمس اذا ارتفعت مقدارا معينا يذبح حينئذ. نعم. باب ما يكره من الضحايا. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يكره من الأضاحي اللي لا تجزي، اللي ذبحتها الإنسان ما تجزيك. ليش؟ لأن فيها عيب، واللي فيها عيب ما يجوز أن تذبحها الإنسان ضحية، ولا تذبحها عن هدي، ولا تذبحها عن قران في حج، ما يمكن. اللي فيها عيب من هالعيوب التي حدها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تجزي أضحية، ولا تجزي عن هدي التمتع، ولا تجزي عن هدي قران، ما تجزي. هذا ما تجزي في الأضحية فهي ما تجزي، لأنها نسك، الأضحية نسك ولازم تكمل، ما يصير فيها عيب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال عن شعبة بن الحجاج قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال عن عبيد بن فيروز قال: حدثنا البراء بن عازب قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا هو عنبر يوم الإضحى فغز أصابعه الأربع. ويقول البراء: أصابعي أحقر وأذل من أصابع الرسول، الرسول غز أربع كذا أربع. فالبراء بن عازب يقول: أنا غزلكم أصابع أربع وهي أحقر من أصابع الرسول وأذل من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: أربع لا تجزي. نعم، العورة لا تجوز في الأضاحي، العوراء بين عورها، العورة البين عورها، عورة من عين واحدة بين عورها، تشوف العين أنها بيضة ما فيها سواد، فهذه لا تجزي. نعم، والمريضة اللي بين مرضها، مريضة مرة واحدة، أما تسعل أصابها أبو الرمح كما يقول البوادي، العنز إذا صارت تسعل وتكح يقول أصابها أبو الرمح، هذه فهي مريضة عندهم ما تجزي، فهذه لا تجزي أيضا. تنتين. والثالثة العرجاء بين ضلعها، العرجاء اللي بين ضلعها تضرع ولا يمكن أن تمشي مع الصحيحة، ما تمشي مع الغنم، وتضرع مكسورة الرجل الفخذ أو غيره فلا تجزي. ثلاث. والكثير التي لا تنقي، والكثير الكسيح او الكثير اللي لا تنقي، يعني ما فيها مخ، ما تقدر تمشي، هزال مهزولة مرة واحدة ما تقدر تمشي من الهزال والضعف، فهذه الأربع لا تجزي في الأضحية ولا في هدي التمتع ولا في هدي القران. نعم. قال: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. عاد سئل البراء رضي الله عنه وهو يخطب، قال له: إن أكره أن أذبح مسنة أو أذبح كذا أو أذبح كذا. قال: ما كرهت أنت بنفسك، لا تفعله، لكن لا تحرمه على الناس، شيء أباحه الله وأباحه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تكرهه، أنت تكره لا تفعله، لكن لا تحرمه على الناس، لا تقول هذا حرام لأني أنا أكره، أنت بشر ولا عندك ما عندك شيء، ما تحرم ولا تحلل أنت ولا تشرع للناس، اكرهه اتركه، مدام تكره هذا الشيء اتركه لكن لا تحرمه على الناس. هذه الشريعة وهذا هو الدين، أن ما كرهت الإنسان بنفسك تجنبه، أنت كرهت أي بنفسك تجنبه لكن لا تحرمه على الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قال: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسرى والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى. عيسى ثم قال حاء وحدثنا علي بن بحر. علي بن بحر قال حدثنا عيسى عن ثور. عن ثور بن يزيد قال عن أبي حميد الرعيني. عن أبي حميد الرعيني عن يزيد ذو مصر. عن يزيد ذو مصر المقرائي. المقرائي الحمصي. يزيد ذو مصر المقرائي الحمصي قال حدثنا عتبة بن عبد السلمي. عتبة بن عبد السلمي أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير فلم أجد شيئا يعجبني غير صرمان. الرعيني يسأل ذو مصر المقرائي الحمصي يقول يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحية فلم أجد إلا مثلا الأولى نعم صرماء فكرهتها. صرماء نعم لا لم أجد إلا صرماء يعني ثنية مكسورة أو ثنيتين. إن كانت ثنيتين أو ثلاث ثنايا أو ثلاث سنون من قدام ما تجزي لكن كثنية واحدة. الثنايا هنا ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباعي كلها على أربع أربع فالثنايا أربع والضواحك أربع والأنياب أربع وضراس ثمان إلى آخره. فالشاهد يقول ما مكسورة ثنايا فإن كان ثنيتين فقط تجزي فإن كان الأربع ما تجزي. إذا كانت سرمة من الأربع ما تجزي وإذا كان ثنيتين فقط المكسورة تجزي حينئذ. قال الثانية مكسورة الثنايا والثانية هذه قال له أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال فلا جئتني بها قال سبحان الله تجوز عنك تضحي بها أنت وتجزي ولا تجزي عني. قال أنت تشك وأنا ما أشك أنا ما أشك أنا عندي أن الثنيتين إذا سقطت أو نابين إذا سقطوا ما يضر المن فأنت تشك يقول يعني أنه لا يجزي عني وعندك وسوسة وعندك شك. أنا ما عندي وسواس ولا شك أضحي بها وتجزي. لكن ذكر أسماء العيوب التي منها الخرقة البخقة التي بخلق عينها ومنها اللي استؤصلت أذنها ومنها اللي استؤصل القرن ومنها العرجة الكثيرة التي لا تستطيع أن تمشي ومنها العجفة التي لا تستطيع أن تلحق الغنم عجافا وهزالا كل هذه لا تجزي. واحد من العيوب هذه لا يجزي لا في أضحية ولا في هدي قران ولا في هدي تمتع. نعم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة. إنما نهى يقول يفيده إنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المصفرة وهي التي قطعت الأذن حتى بدأ الصمار حتى بدأ الصمار من الجذع من جذع الأذن مع الرأس قطعت من الرأس حتى بدأ الصمار هذه ما تجزي. واللي مكسورة القرن نعم والمستأصلة. والمستأصلة يعني اللي كسر قرنها من أصله من جذعه من الأصل لا يجزي. والبخقة التي بخقت عينها فضخت نغزها عود ولا إصبع وإلا قرن شات الأخرى وراحت العين مرة واحدة انفضخت نعم. والمشيعة وهي وهي التي لا تتبع الغنم عجفا لا تتبع الغنم عجفا عجفة تسمى العجفة وتسمى المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا يعني هزالا ما تقدر تمشي من الجوع ومن الهزال ما تستطيع. كل هذه الأربع وهذه الأوصاف الواحد منها يخلي الغنمة ما تجزي الإنسان الواحد من هذه يخليها لا تجزي. السؤال هنا إذا كان نصف القرن أو نصف الأذن أو شيء من هذا هل تجزي؟ تقول إذا صار أكثر من النصف ما يجزي لكن من النصف ما فوق تجزي. إذا كان الأذن مقطوعة من النصف ما فوق باقي أكثر من النصف قليلا تجزي وأكثر من النصف مقطوع ما تجزي. وكذلك القرن إذا كان أكثر من النصف مكسور ما تجزي وإذا كان أقل من النصف موجود فإنه يجزي فإنها تجزي نعم. قال والكسراء وهي الكسيرة. والكسراء العرجة التي لا تمشي لأنها مكسورة الرجل أو اليد نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال وكان رجل صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضاء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن شريح بن النعمان قال حدثنا قال أبو داود وكان رجل صدق يعني شريح بن النعمان رجل صدق يعني أنه صدوق فهو من الرواة لكن ليس من الأئمة الحفاظ لكنه رجل صدق يعني أثنى عليه العلماء أهل الجرح والتعليل أثنى عليه وكان رجل صدق. قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خصال أو عيوب في الغنمة 4 أو 5 نهى عن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. قال أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستشرف يعني نفكر في هذا ونفتش الأذن نفتش القرن ونفتش السنون ونفتش العيون ونفتش يعني نفتش الغنمة إذا أردنا أن نضحي أو أردنا أن نهدي هدي التمتع أو هدي القران يجب أن نفتش هذه الغنمة نفتش أسنانها أول لا يكونها وقع منها 3 أو 4 فلا تجزي نفتش عينها هل فيها شيء عيونها نفتش الأذن هل فيها مثلا خرق أو قطع أو خرق مع الوسط أو شيء من هذا نفتش الرجل هل هي كثيرة ولا تمشي نفتش الغنمة هل هي عجفة ما تقدر تمشي إلى آخره فتفتش هذه كلها فإذا رأيت أنها سليمة واستشربتها كلها وفتشتها كلها فسليمة فضحي حينئذ. نعم يقول علي نعم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعورة التي بان عورها نشوف العين مخروقة. نعم ولا مقابلة وهي التي قطع من الأذن من فوق الأذن ولا مدابرة التي قطع من تحت الأذن من جهة الرأس ولا خرقاء التي خرقت أذنها لأجل الوسم الوسم لازم مسبار صغير إذا أراد أن يسم الإنسان وكان وسم قبيلته معروف أما مطرق أو مطرقين أو مطرق وصفر نقطة فإنه يجعل مطرق صغير مسمار صغير ويمسكها واحد ويمسك الأذن ويضعه في وسط الأذن بشويش ويضع النقطة من رأس المسمار هذا كان وسم واسم الرسول عليه الصلاة والسلام واسم بني هاشم مطرقين وبينهم مطرق في الوسط يعني مطرقين كذا قيلات كذا وبينهم مطرق هذا وسم بني هاشم وكان يسم هذا الوسم عليه الصلاة والسلام الشاهد أن الوسم بالأذن من الغنم جائز والوسم بالإبل مع الفخذ تسمه مع فخذه هي الإنسان بوسم قبيلتك مع الفخذ الإبل مع الفخذ والغنم مع أذنها خشية أن تضيع أو تذهب هذه الشاة تابعة لبني هاشم هذه الشاة تابعة لبني تميم هذه الشاة تابعة لبني عبد إلى آخره الشاهد يقول علي رضي الله تعالى عنه نهينا أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو عورة أو كثيرة أو عجفة. نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام بن عبد الله الدستوائي ويلقب عند المحدثين سنبر لقب ما هو ابن ما يقال له ابن سنبر لقب سنبر هو أبوه يسمى سنبر يلقب سنبر فهو هشام بن عبد الله الدستوائي سنبر قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن جري بن كليب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضحى بعضاء الأذن والقرن العضة اللي قطع نصف الأذن والقرن أو القرن الذي قطع نصف القرن وكذلك الهتمة التي ليس لها سنون ناقصات 4 فما فوق تسمى هتمة ما تجزي في الضحية. نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه. يقول لما أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن هشام الدستوائي عن قتادة عن قال قلت لسعيد بن المسيب. قال قتادة يسأل سعيد بن المسيب عن ما الأعظم، ما هو الأعظم من الغنم ومن الإبل وغيره. قال قطع أكثر من النصف، قطع أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن، هذه ما تجزي لا في الأضحية ولا في الهدي. نعم. باب في البقر والجزور عن كم تجزي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب كم تجزي عن النفر الذي يشتركون في البقرة أو في الناقة، ناقة اشتركوا فيها أو جمل، ناقة أو جمل أو ثور أو بقرة، كم تجزيهم؟ بنشترك أنا ويا سبعة مثلا، تجزي سبعة، تجزي عن سبعة، فيشترك السبعة كل واحد له سهم. يجدون مثلا البقرة أرخص من الغنم، بدل ما نشتري سبعة طليان على 1000 ريال نشتري بقرة 4000-5000 ونجعل كل واحد له سهم ونذبحها وناخذ أسهمنا سبعة، نجيب واحد يا فلان اذبح هذه البقرة وقسمها بيننا على واحد سبعة أسهم كل واحد له سهم، أو اذبح هذه الناقة واجعلها سبعة عبد الملك بن ابن عبد الله بن جريج. يعني قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله قال قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة. يقول جابر كنا نتمتع يعني نتمتع بالحج، تمتع بالحج ونذبح البقرة عن سبعة، نذبحها نشترك سبعة أنفار ونشتريها ونجعل واحد يذبحها لنا أو نحن نذبحها، نحن نقوم بذبحها وجزرها نحن وتقسيمها أيضا، إلا أنهم إذا جعلوا واحد فيما بينهم يقسم بالسوية أفضل، لأن قد يكون هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا، فالأحسن أن يقول يأتون بإنسان ولو بالأجرة يقسمها بينهم، حتى الكبد يقسمها سبعة، حتى الكرش يقسمها سبعة أسهم إلى آخره، الشاهد كل واحد سهمه، سواء كان هذا اللي اشترك بالسهم كان يريد عن تمتع والثاني يريد أضحية والثالث يريد عن قران والرابع يريد يبيات اللحم والخام، لو اختلفت نياتهم واختلفت مقاصدهم جاز سبعة نذبح بقرة عن السبعة أو ناقة عن سبعة ونجيب واحد يقسمها بيننا بالسوية، ولو اختلفت مقاصدنا واختلفت أغراضنا، هذا يريد عن قران، هذا يريد عن تمتع، هذا يريد أضحية، وهذا يريد أكل، وهذا يريد صدقة، وهذا يريد مهد، لو اختلفت المقاصد والنيات جائز، الاشتراك جائز عند، لكن هل يجوز أن نشترك بطلي؟ تقول لا، الطلي تشترك بالأجر مرحبا، لكن باللحم لا. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. يقول الإمام أبو داود مؤيدا لما سبق حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء ابن أبي رباح، إذا أطلق عطاء فهو ابن أبي رباح، عطاء الهلالي يقول عطاء ابن يسار، عطاء الثاني يقول عطاء ابن يزيد الليثي يذكرهم، أما عطاء ابن أبي رباح فيطلقونه لأنه مشهور رحمه الله ورضي عنه، يقول عن عطاء عن جابر، عطاء يروي عن جابر وعن ابن عباس وعن أكابر الصحابة رضي الله عنه، من أكابر الطبقة الثانية، عطاء ابن أبي رباح من أكابر الطبقة الثانية، يقول عطاء عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البقرة تجزي عن سبعة والجزور يعني الناقة اللي تجزر سميت جزور لأنها تنحر ثم إذا وجبت ذنوبها في الأرض جزرت فسميت جزور، سواء كان جمل أنثى أو ذكر، جمل أو ناقة، فيجزرونها ويجعلونها عن سبعة، كل إنسان يأخذ سبع من البعير هذا أو سبع من البقرة هذه، فكل إنسان عن سبعة. السؤال هنا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العشرة في جزور وجعل العشرة في البقرة، تقول هذا في غير الأضحية وفي غير الهدي، هذا في قسمة الغنائم لما قسم الرسول الغنائم جعل عشرة في ناقة وعشرة في بقرة، أما أضحية وأما هدي تمتع وأما هدي قران فلا يمكن أكثر من سبعة، لا يمكن أكثر من سبعة، البقرة سبعة والناقة سبعة والجمل سبعة، أكثر من هذا لا يمكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك الإمام قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية, يعني لما انتهى الصلح ووافق الرسول على صلح المشركين واتفق معهم ووقعوا البنود بين الرسول وسهيل بن عمرو مندوب قريش, اتفقوا وانتهت المعاهدة خلاص, وكان قال الرسول انحروا يا جماعة, فتلكأوا قليلا ثم حلق عليه الصلاة والسلام ونحر الهدي اللي كان معه, ثم نحر الصحابة رضي الله عنهم السبعة, البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الحديبية وغيرها. نعم. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى, فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر, هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في اشتراك الطلي أو النعجة أو العنز أو التيس, اشتراكهم في الأجر, يشترك جماعة أهل بيت لو كانوا 20 يشتركون في شاة واحدة جائز, أو كانوا 10 يشتركون في شاة واحدة جائز في الأجر, وأما في القسمة في الأسهم لا, فلا يمكن لا في العنز ولا في الشاة ولا في الطلي ولا في شيء, إنما في الأجر يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي جائز في الأجر تشتركون, لأن الأجر إذا قبله الله تعالى وتقدس فهو ملكك أنت, فرقه على من تشاء, إذا قبل الله هذا الأجر الذي ضحيت به طلي ضحيت به وقبل الله أجرك يا هذا الإنسان أهدي أجرك لمن تشاء, أهدي أجرك مثل الطواب, إذا طفت الإنسان وقلت اللهم أثبنا على عملي واجعل ثوابه لأمي ولأبوي ولزوجتي ولأخوي ولفلان وفلان, أنت حر, إذا قبل الله هذا الثواب فهو أنت فقد ملكته أنت وملكك, صرفه على من تشاء, ملكك إذا ملكته وقبله الله صرفه على من تشاء, تجعل هذا له ربع وهذا له ربع وهذا له ثمن وهذا له ثلث, أنت حر, تصرف بملكك حيث تشاء, الشاهد أن الشاة الواحدة تجزي عن الجماعة في الأجر, لكن في السهام لا, فإذا ذبحت طلي وقلت اللهم هذا عني وعن أبوي وعن أمي وعن زوجتي وعن فلان أجزى في الأجر أجزى, إذا قبله الله فإن كل أجل ما من سميته يذهب له أجره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن يعقوب الأسكندراني قال عن عمرو بن مرة عن المطلب عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى, فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام مصلى العيد, كان عليه الصلاة والسلام يخرج ما يصلي في مسجده العيد, العيد في مسجد النبوي ما يصلي, يخرج إلى الصحراء لاجل يطلع الحيط وتطلع المخدرات وتطلع البنات الخفرات ويطلع العالم كله يجتمعون في هذه الصحراء يطلبون الخير يحضرون الخير ودعوة المسلمين, تحضر العجائز وتحضر النساء ولو حيض ولو نفسا, وتحضر البنات والمخدرات والخفرات كلها تحضر في هذا الوادي التي يخطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام, يخرج عليه الصلاة الصحراء مرة واحدة ويبعد شوية ثم يصلي العيد ثم يخطب عليه الصلاة والسلام. يقول جابر حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى وخطب وانتهى من الخطبة أتي بكبش كامل الخلقة فنحره بيده وقال بسم الله عن محمد وآل محمد, أو قال عني وعن آل محمد, وقال بسم الله عني وعمن لم يضحي عن أمتي. معنى هذا أنه تكرر الكبش الذي ذبحه عنه وعن أمته من لم يضحي عن أمته, لأنه جاءنا حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين فقال بسم الله والله أكبر, اللهم هذا منك ولك, هذا عن محمد ومن لم هذا عن محمد وآل محمد, ثم أتي بالكبش الثاني وقال اللهم هذا منك عني وعن من لم يضحي من أمتي. فالضحية عن أمتي تكرر, وذلك لرأفته عليه الصلاة والسلام بالفقراء والمساكين من أمته الذي لا يستطيعون أن يضحون ضحى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه تكرر أنه ضحى عنه وعن من لم يضحي من أمتي اللي ما يستطيع الضحية, فقد ضحى عنك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد التشريع المهم, التشريع أنك تشرك من تشاء في هذه الشاة الإنسان, تذبحها لوجه الله وتقول بسم الله والله أكبر اللهم أن هذا منك ولك على سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ثم تذبحه الإنسان حطا رجلك اليمنى القدم اليمنى على صقة عنقه, وتعد السكين عشان لا تعذبه, لا تعذب الطلي أو البقرة أو النعجة أو شيء, لا تعذبها, أحد السكين بحجر حرج حجر حرج ثم حده أو مبرد من المبارد الحرش, حد السكين حده حتى تصير حادة بحيث حينما تضعها على العنق على ما تحت الرأس وفوق العنق مجرد ما تضعها تمضي على طول تمضي به ولا تعذبه, ثم تجد الدم ينهار مثل البزابيز من الطلي اتركه لما يموت, فإذا برد ومات اسلخه, مدام ما مات لا يجوز تعذيبه, لا تسلخه ولا تسلخ منه شيء حتى يبرد ويموت. اضرب الكعب الرجل اضربها بالسكين, فإذا لم يتحرك معناه أنه مات, حينئذ لك أن تفعل ما تشاء. الشاهد أنه أتي عليه الصلاة والسلام بحديث جابر بمصلى العيد بكبش كامل فذبحه وقال اللهم عني وعمن لم يضحي من أمتي. وحديث عائشة أتي بكبشين أقرنين أملحين فضحى عن واحد وقال عني وعن آل محمد, والثاني عني وعن من لم يضحي عن أمتي. تكرر عليه الصلاة والسلام ذبحه عن الفقراء والمساكين من أمة محمد. انظر عطفه على الفقراء والمساكين من أمته, عطفه عليه الصلاة والسلام على فقراء المسلمين, عطفه من النساء والرجال عمن لم يضحي من أمة محمد, تكرر أن ضحى عنهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني تشريع تريد يا الإنسان أن تضحي عنك وعن آل بيتك كان أو عنك وعن المسلمين جائز, عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات جائز, تضحي عنك وعن من لم يضحي من المسلمين وأنت من الصالحين تفعل ما فعل الرسول لك ذلك, لك الأجر إن شاء الله. نعم. باب الإمام يذبح بالمصلى. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى, قال وكان ابن عمر يفعله. يقول أبو داود رحمه الله باب ذبح ضحيته بالمصلى, يعني هذه السنة أن تأتي بضحية تذبحها بالمصلى, لكن لو ذبحتها في بيتك جائز, إذا كان عندك مسلخ في بيتك الإنسان وتذبحها في بيتك جائز ما في شيء, فإن ذبحتها بالمصلى جائز بشرط أن تكون القبلة, يعني تنتهي هذه الصلاة وهذا المحراب تخرج عن المسجد إلى هناك علشان لا تنجس المسجد ولا تلوث المسجد, أخرج إلى نحو القبلة وتعدى القبلة, هذا المحراب اللي صلى به الإمام تتعداه ثم تحط حفرة هناك وتذبح كبش كبشين ثلاثة أنت حر, تذبح في البر وتفرقه على الناس وهم موجودين, كل واحد تعطيه زنبيل كل واحد تعطيه كذا وتعطيه كذا, هذا لا بأس بذلك. الشاهد أن المنحر أن النحر الناقة أو ذبح الطلي في المصلى جائز, إنما ما هو في المصلى نفس المصلى تتأخر قبل قبلة قليلا تخرج عن المحراب وتأخذ حفر حفرة وتذبح فيها الإنسان وتفرق اللحم, أو تدخل في البلد وتضحي في بيتك أو في بيت جارك أو في حوش أو في شارع واسع ما يؤذي الناس, كله جائز, كله إذا قبله الله فهو ملكك الإنسان تصرف به. نعم. باب في حبس لحوم الأضاحي. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب لحبس لحوم الأضاحي. هل تحبس نحبس لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أكثر من ثلاثة أيام؟ وهل نسخت ثلاثة أيام لأن تدخر الإنسان ما تشاء، كما يأتينا في حديث جابر؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القانة بعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دف الدافة، يعني أتت قبيلة من القبائل من الجوع ما لقوا شيء يرعونه ولا بالغنم لبن يشربون ولا في الشفا لقوا إلى المدينة، لقوا هذه القبيلة من الجوع ومن المسغبة ما لقوا الحليب يشربونه والغنم ما عندها عشمة في عشب والسنة مسغبة، فدفوا إلى المدينة أحاطوا بالمدينة وجلسوا فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار اللحم لحوم الأضاحي تلك السنة إلا ثلاثة أيام، خذ لك اللي يغذيك ثلاثة أيام والباقي تصدق به على هذه القبيلة التي أتت مسغبة. فصار الناس ينقلون اللحوم إلى هذه القبيلة التي أحاطت بالمدينة والتي هلكت فيها وأولادها من الجوع، فصاروا يتصدقون على هذه القبيلة وعلى ضعف أهل المدينة، يأخذون اللحوم ويتصدقون. يحبس ثلاثة أيام بس، اللي أكلوا ثلاثة أيام هو عياله والباقي يتصدقون بها. فلما جاءت السنة الثانية ما دروا ماذا يفعلون، الرسول نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث، فصار الناس لا ينتفعون بها. كانوا أول يجملون يجملون الودك حتى يصير يذوب الشحم، يأخذون اللية يأخذون شحم البطن يأخذون الشحوم كلها ويجملونها، يعني يذوبونها حتى تصير ودك ينتفعون بها. الودك هذا يدهن به الجلود وتلين الجلود وتصير أسقية وتصير صملان لللبن وتصير نحو للعسل ونحو للسمن، ينتفعون بها وبجلودها وبجلالها وبكل شيء ينتفعون بالأضاحي. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، نحن ننتفع بالأضاحي، نأخذ جلودها ندبقه ونجعله سقى، نجعله قربة ونجعله نحو سمن ونجعله نحو لبن، ونأكل من ودكها، نأخذ الشحوم ونذوبها حتى تصير ودك، ننتفع بالودك يصير إدام سنة كاملة، ولكنك نهيت عنها. قالوا: ما ذاك؟ قال: لأنك نهيت عن الادخار ثلاثة أيام بس، وبعدها ما يمكن يدخل أحد شيء. قال: لما نهيتكم بالدافة التي دفت في العام الماضي القبيلة التي أتت الكانت من الجوع هي وأولادها، نهيتكم عن ادخار اللحوم لأجل تشبع القبيلة هذه وتصدقون عليها. أما الآن فقد أسبغ الله عليهم النعمة وأتى المطر وكثرت الغنم وكثر الحليب وكثر اللبن والبقر وكثر السمن عند دوادي، فافعلوا ما تشاءون، افعلوا في ضحاياكم ما تشاءون. كان جابر رضي الله عنه يقول: نأخذ اللحم من منى حتى نصل إلى المدينة ويبقى عندنا سنة، وحنا نحط بكيات أحط يبس على في حصير في الشمس في منى، فإذا يبس ونشف مرة واحدة وضعناه في كيس وصلنا نأكل منه في الطريق، ويبقى عندنا إلى مدة طويلة نأكل منه يسمى الوشيد. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه اثنين فطلبهم هو عليه الصلاة والسلام، طلب هذه الاثنين فأتوا إليهم تفضون يرتعدون كذا، قال: هونوا على أنفسكم، أنا ابن امرأة تأكل القديد، القديد الوشيد هذا، أنا ابن امرأة تأشف التواضع عليه الصلاة والسلام، صفة الأمة، أنا ابن امرأة تأكل القديد تأكل الوشيد، لا تخافون ولا تنتفضوا مني، أنا ما أنا جبار ولا أنا ملك، أنا رسول ورسلت رحمة للعالمين، فذنبكم كذا وكذا وقد عفى الله عنكم، تعالى الله وتقدس، أنا ابن امرأة تأكل القديد، القديد هو الوشيد اللي يوشد يحط على الحصير ويبس ثم يؤخذ بكيس تأكل منه ما تشاء الإنسان ستة أشهر أكثر أقل، المهم يأكلون. يقول جابر: كنا نتزود من لحوم الأضاحي من منى ونأكل من في الطريق ونتزود من في مدينة في المدينة حتى نصل المدينة ونأكل بأكياس أخذه يابس، ولا أفضل من الطعام إذا وضعت الإنسان من هذا القديد على شيء يسمى المرقوق أو شيء يسمى الجريش أو شيء يسمى القرصان، ما أفضل من هذا القديد اليابس الناشف، تحطها المرأة بماء حار قليل ثم ترق المرقوق عليه من البر الدقيق البر ثم تضعه على هذا ثم تقدمه للناس أحسن طعام، وعلى الطعام هذا الذي مع القديد، لأن طعم اللحم الرطب قد لا يكون له طعم ولا يكون له لذة كثيرا، اللذة في إذن الله في هذا الطعام الذي ملح حطيت له ملح وبسته بالشمس ثم تعال اطبخه عاد يعطيك لذة من أجمل اللذات. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن خالد ابن عبد الله الحذاء عن أبي المليح سامي عن نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث. عد خطب الرسول لما سألوه عليه الصلاة والسلام عن الموضع الذي كان عن ثلاثة التي نهى فيها سألوه لأنك حرمتنا من الودك وحرمتنا, قام وخطب عليه الصلاة والسلام وقال إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ثلاثة أيام لأجل الدافة التي دفت, أما الآن فقد وسع الله على الأمة على أمة محمد وصار عشق وصار حليب وصار أقط وصار سمن وصار لحوم, فافعلوا ما تشاءون, اذبح ضحيتك وخذ منها ما تشاء من لحمها, تصدق بالثلث وكل الثلث وأهدي الثلث, ثلث هدية خذ يا فلان هدية لك, الثلث خذ يا فلان صدقة لك, الثلث الثالث تأكله أنت وأهلك, هذا هو السنة أن تصدق بثلث وتأكل ثلث وتهدي ثلثا من ضحيتك سواء كانت غنم أو بقر أو إبل. نعم. قال في نسخة اتجروا وثانية اتجروا, قال اتجروا يعني بيع واشتر في لحوم الأضاحي إن شئت, يعني إذا أعطى الإنسان أعطيتك أنا لحم يجوز تبيعه, أعطيتك لحم من ضحيتي يجوز تبيعه يجوز تبيع الجلد, أما أنا لا, أنا ما أبيع ضحية لحم ضحيتي ولا أبيع جلدها ولا جلها ولا ودكها, إنما إذا تصدقت على هذا الإنسان أو أهديت له له أن يبيع له أن يشتري به له أن يفعل ما يشاء. باب المسافر يضحي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخيار قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة, قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابو المسافر يضحي, بابو المسافر باب المسافر يضحي, يعني أنت مسافر وأنت مقيم وأنت في غزو وأنت في حج وأنت في عمرة ضحي تماثل الضحية سنة جائزة حتى ولو أنت في السفر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال حدثنا جبير بن نفير الحضرمي قال عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثوبان إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وهو في غزو, ضحى وهو في مغزى جاه عاد الإضحى وهو في مغزى أو في عمرة, فقال خذ يا ثوبان أصلح لنا هذا الشاة, اذبح هذه الشاة ضحية ونذبحها ضحية وأصلحها لنا, يعني قددها ونشفها في الشمس, حط عليها ملح ونشفها لنأكل منها. فقام ثوبان رضي الله عنه وذبح الشاة ثم قددها تقديد ثم جعلها على حصير وملح اللحم ثم تركه حتى نشف من الشمس, لما نشف وراح الماء اللي فيه حطه في كيس, يقول ما زلت أطعم منها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا المدينة, يعني ذهبوا إلى الطريق اللي هم ذاهبين إليه ورجعوا وهو يطعمه من تلك اللحم. نعم. يعني هذا تشريع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في النهي أن تصبر البهائم والرزق بالذبيحة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن عوز قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن صبر البهائم وعن أن تحد الشفرة. تحد الشفرة إذا أردت أن تذبح طلي أو نعجة أو عنز لكن بدون أن يراك الإنسان. من الأفضل أن تحد السكين بدون أن يراك الطلي، لا تخليه يشوفك الإنسان في غرفة ولا بمحل آخر والطلي بمحل هنا لا يراك، فحد الشفرة حتى ترضى عنها، فإذا رضيت عنها حينئذ ائت الطلي واذبحه الإنسان. لأن الله لأن الرسول قال سيأتينا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. يقول أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذا، وعندكم خالد بن مهران الطحان، خالد الطحان من الطبقة الثامنة والحذا من السادسة، قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من الثالثة، قال حدثنا عن أبي الأشعث أبي الأشعث والشعثة قال عن شداد بن أوس رضي الله عنهم أجمعين، قال شداد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حد شفرتك الإنسان بحجر أو بمبرد أو بسكين أخرى لكن بدون أن يراك الطلي أو يراك الطليان سنهم كثير، لذ عنهم بمحان آخر وحد شفرتك الإنسان حتى ترضى عنها وترى أنها حادة مرة واحدة، ثم اجرع الطلي على يساره وضع قدمك اليمنى على صفحة العنق، ثم اسلت الرقبة كذا بحيث الرأس ما يكون معه شيء من الرقبة، الرقبة تبقى مع البدن والرأس ينطلق وحده بحيث أنها تمضي والطلي ما رأها، الدم يسيل والطلي يتحرك بدون أن تعذب الطلي أو تذب، لأنها صارت ما كان له السكين كان له عذبت الطلي مسكين، تحت ما تقطع شيء، إذا عذاب للبهيمة، هذا عذاب للبهيمة. فإذا حديت السكين ورضيت عنها مضت على رقبة الطلي أو العنز أو أي شيء تمضي وهو لم يشعر، بحيث أنه يموت وهو لم يشعر، وهذا هو المطلوب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسن الذبحة وأحسن القتلة. الإنسان تقتل إنسان مأمور بقتله أنت، أحسن القتلة الإنسان، خلوه يستريح لا تعذبه، اذبحه ارمه برصاصة ولا احذف رأسه بالسيف، إذا كانت مأمورا من حاكم احذف رأسه بالسيف لهون يكون السيف حاد وتحذف رأسه ويطيح الرأس ويسقط الدم ولا يتعذب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حينما تذبح تستريح خلاص، حينما تذبحها وينفصل الرأس تستريح البهيمة تستريح لأنك ما تعذبها، إذا صارت حاد ما هي حادة تعذبت. نعم. وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال شداد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن، يعني حتى القتلة تحسين القتلة من الإحسان وحتى تحسين الذبح من الإحسان أيضا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. يقول أبو داود رحمه الله تابع لباب أحسن القتلة، يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي اسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب وهو أمير، ورأى دجاجة مصبورة مكتفة، الدجاجة مربوطة والأطفال يضحكون ويرمونها بنبل معهم، فقال أن أنس رضي الله عنه: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صبر الدجاجة، نهى عن صبر البهائم كلها، دجاجة أرنب غزال طلي تربطه الإنسان وتذبحه مربوط مكتف لا يجوز هذا، لأن حتى الآدمي أبشع قتلة وأبشع حالة إذا كتف وذبحه وهو مكتف، أبشع قتلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اختار أن يقتل عقبة بن أبي المعيط وهو مكتف صبرا، قتله صبر مكتف اليدين والرجلين وحذف رأسه، قم يا فلان فاحذف رأسه، أظنه عاصم أو الزبير، قم فاحذف رأسه، فحذف رأسه وهو مصبر مكتوف اليدين والرجلين، أبشع قتلة إذا قتل وهو مصبر قتل صبرا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصبر البهائم، تقتل صبرا البهائم والحيوانات أو أي شيء يقتل صبر، نهى الرسول عن هذا. فدجاج وأرانب وغزلان وغيرها من الحيوانات منهي عن قتلها صبرا، تربطها الإنسان ثم تقعد ترميها تعذبها، هذا عذاب. لو يجي إنسان يكتفك يقعد يرميك ترضى ولا يرضى أبوك؟ ما يرضى، هذا ظلم للبهيمة. فنهى الرسول عن ظلم البهائم وقتلها صبرا. تريد أن تأكل لحم من الدجاجة، اذبحها على طول بسكين حادة، اقطع رأسها وكلها، ولا أرنب اقطع رأسها وكلها. أما تلعب وتضحك أنتوا أطفالك، هذا لا يجوز. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو القتل، فما بالك يعني في بالنسبة للرجل مثلا، نجد أن الرجل يعني يعذب، ولا يعني المقصود أنه يعني تعذيب هذا الإنسان يعني كعقوبة على نفقة؟ السياسات ما دخل في الموضوع، إنسان يخالف الحكومة وتعذبه هذا شيء، لا يعني سرقة أو سرقة ينكر يروا أن